بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح متن الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، اعتنى به فضيلة الشيخ هيثم بن محمد جميل سرحان المدرس بمعهد الحرم بالمسجد النبوي سابقا والمشرف على موقع التأصيل العلمي، غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه على إخراج هذا الكتاب. يقرأه عليكم عمرو البساطي. شرح مقدمة المؤلف. قال الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، وسميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم. عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الشرح. لماذا ندرس الدروس المهمة؟ لأنها مهمة كما سماها المؤلف رحمه الله ونصح بها العلماء. ولو قال قائل: نعم هي مهمة لكن لعامة الأمة وأنا طالب علم، مرتبتي أعلى من مرتبة عوام الأمة، الجواب: نسأله عما فيها، فإن لم يعرفها فعامة الأمة خير منه. وينبغي للطالب أن يتواضع وأن لا يتكبر على العلم والعلماء، ويسير على خطى العلماء الربانيين. وفي صحيح البخاري قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. على ماذا تحتوي الدروس المهمة؟ واحد: طريقة السلف الصالح مع القرآن في القراءة والحفظ والتدبر والعمل. اثنان: بيان الإسلام والإيمان والإحسان والتوحيد وأقسام الشرك. ثلاثة: بيان الصلاة. أربعة: بيان الوضوء. خمسة: التحلي بالأخلاق المشروعة والتأدب بالآداب الإسلامية. ستة: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. سبعة: تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. لماذا يبدأ العلماء مؤلفاتهم بالبسملة؟ أولا: اقتداء بالكتاب العزيز وبالأنبياء والرسل عليهم السلام. ثانيا: استئناسا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ضعيفا. ثالثا: اقتداء بعلماء السلف رحمهم الله. رابعا: تيمنا وتبركا بالبداءة بسم الله تعالى. الدرس الأول: سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. توضيح: ينبغي أن يحفظ كما كان حال السلف كل يوم 10 آيات مع قراءة شرحها من تفسير مختصر، مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله، والاستعانة بالله على العمل به. بأي تفسير يبدأ طالب العلم؟ ينصح طالب العلم أن يبدأ بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له. لماذا؟ واحد، لنصيحة العلماء واهتمامهم به. اثنان، لأنه مختصر فناسب أن يقرأه المبتدئ. ثلاثة، لأن عبارته سهلة وواضحة لا لبس فيها. أربعة، لأنه يعين على العمل بالقرآن بإذن الله. خمسة، لأن المؤلف رحمه الله يركز على التوحيد. ما هي أقسام الناس مع القرآن؟ انقسم الناس تجاه القرآن إلى طرفين ووسط. تفريط، قسم يهجر القرآن ويكون بهجر القراءة وهجر الحفظ وهجر التدبر وهجر العمل وهجر التداوي. وإفراط، وهو قسم يقرأ ويحفظ بلا تدبر ولا عمل. ووسط، قسم يواظب على القراءة والحفظ ويتدبر ويستعين بالله على العمل، وهذا حال السلف الصالح وأتباعهم. قال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا، أي من صلبه ونسله، أو من يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مقتطفات من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وأسئلة عليه. تفسير سورة الفاتحة وهي سورة مكية. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها. وعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها

محبة مع الله، وهذه من الشرك الأكبر. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومحبة لله، وهذه واجبة، بل هي من أوثق عرى الإيمان. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وتكون في أربعة أشياء: أولا العمل الذي يرضاه الله تعالى، وهو كل ما جاء به الشرع كالتوحيد. ثانيا تكون في العامل به كالأنبياء والرسل والملائكة والصحابة وكل موحد، وفي الأزمنة التي يحبها الله تعالى مثل ليلة القدر وثلث الليل الآخر، وفي الأمكنة التي يحبها الله تعالى مثل مكة والمدينة النبوية. والقسم الثالث من أقسام المحبة محبة طبيعية، وهذه جائزة بشرط أن لا تقدم على محبة الله، ومثالها محبة الولد والزوجة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. سؤال: ما معنى قول المسلم عبده في شهادة أن محمد رسول الله؟ أي لا يعبد، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية ولا الأسماء والصفات، وأنه أيضا أعبد الخلق، فهو صلى الله عليه وسلم حقق كمال العبودية لله جل وعلا. أقسام العبودية لله سبحانه وتعالى: عامة وهي عبودية الربوبية أي القهر، وهي لكل الخلق. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ويدخل في ذلك المؤمن والكافر. وعبودية خاصة وهي عبودية الطاعة العامة، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه تعم كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بشرعه. وعبودية خاصة الخاصة وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى: إنه كان عبدا شكورا. فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة، لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل في العبودية لله سبحانه وتعالى. نبذة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسبه: ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. مولده: ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل بمكة في شهر ربيع الأول، وله من العمر 63 عاما، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، وكان يتيما. مات أبوه قبل ولادته، وكان في كفالة جده عبد المطلب، وبعد وفاة جده كفله عمه أبو طالب. بعثته: بعث صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس، فكل من بلغته دعوته ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر كائنا من كان. دعوته: دعا صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد ومحاسن الأخلاق والأعمال، ونهى عن الشرك ومساوي الأخلاق والأعمال. الإسراء والمعراج: أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء السابعة وكلمه الله وفرض عليه الصلوات الخمس. هجرته ووفاته: هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وتوفي بها، ودفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. بلاغه: أكمل الله به الدين، وبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده بكل أنواع الجهاد، فلا يمكن لأحد أن يضيف إلى هذا الدين شيئا. أهم غزواته: 7، وهي بدر وأحد والخندق وخيبر وفتح مكة وتبوك وحنين. أولاده: 7، القاسم وإبراهيم وعبد الله وهو الطيب الطاهر، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وجميعهم توفي في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة توفيت بعد موته بستة أشهر رضي الله عنهم جميعا. زوجاته 12 خديجة رضي الله عنها وعائشة وسودة وحفصة وزينب الهلالية وأم سلمة هند وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وأم حبيبة رملة رضي الله عنها وريحانة بنت زيد وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن جميعا. مرضعاته صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب وثويبة مولاة عمه أبي لهب وحليمة بنت أبي ذؤيب السعدية رضي الله عنها. أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول من آمن به صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن النساء أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال بن رباح رضي الله عنهم جميعا. حجه وعمراته صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات كلها في ذي القعدة، وحج حجة واحدة تسمى حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة. خلقه صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. أهمية دراسة السيرة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة، تأليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، شرح الشيخ هيثم بن محمد سرحان، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الثالث، الدرس السادس، شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي 9: 1 الإسلام، 2 والعقل، 3 والتمييز، 4 ورفع الحدث، 5 وإزالة النجاسة، 6 وستر العورة، 7 ودخول الوقت، 8 واستقبال القبلة، 9 والنية. الشرط الأول الإسلام، وضده الكفر. فلو صلى من يسب الرب أو يصرف شيئا من العبادة لغير الله فصلاته باطلة، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني العقل، وضده الجنون، والسكران من باب أولى. الشرط الثالث التمييز، وليس معناه البلوغ، لكن معناه التفريق بين الأشياء، أي يعرف السؤال والجواب، وليس له سن محددة، ولكن يميز في الغالب ابن 7 سنين. متى تصح صلاة الصغير؟ إذا كان يميز بين الأشياء، أي يعرف السؤال والجواب والفرق بين الماء والنار مثلا، وإلا كانت صلاته باطلة. الشرط الرابع رفع الحدث، ويدخل فيه الحدث الأكبر ويرتفع بالاغتسال، والحدث الأصغر ويرتفع بالوضوء. الشرط الخامس إزالة النجاسة عن البدن والبقعة والثوب، فلو صلى عليه نجاسة عالما بها قادرا على إزالتها ذاكرا إياها فصلاته باطلة. وإزالة النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. ونجاسة مخففة وتزال بالنضح وهو الرش فقط بدون عصر، وتكون لبول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي والمني مع أنه طاهر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينضحه إذا كان رطبا ويفركه إذا جف. ونجاسة متوسطة وتزال بالغسل وهو الرش مع العصر، وتكون لغير المغلظة والمتوسطة مثل بول الرجل والمرأة وغير ذلك من النجاسات. الأعيان النجسة: بول الآدمي وعذرته، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه، والسباع كلها نجسة إلا ما يشق التحرز منه مثل الهرة والبغل والحمار، والدم المسفوح وهو الذي يسيل من الحيوان بعد الذبح، والدم الخارج من السبيلين، والميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس أي دم له سائلة، وميتة البحر والجراد. الشرط السادس ستر العورة، والعورات 3: مخففة وهي عورة الذكر ابن 7 إلى 10 يشترط أن يستر الفرجين، ومغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة عليها أن تستر جميع البدن إلا الوجه، وعليها أن تغطيه بحضرة الأجانب، وعورة متوسطة وهي لمن عداهم ويشترط ستر ما بين السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة. الشرط السابع دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل الوقت ولا بعده إلا إذا كانت تجمع مع غيرها لعذر، فإن تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أثم. الشرط الثامن استقبال القبلة، ويستثنى من ذلك النافلة في السفر، فإنه يصلي حيث توجهت به راحلته، ومثلها في زمننا الصلاة في الطائرة، ويستثنى من عجز عن استقبالها أو خاف به عدوا. الشرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ولو تقدمت قبل الصلاة بوقت أو نوى مجرد فرض الوقت صحت صلاته. تنبيهات مهمة: 1- لا يقبل في ترك الشرط لا جهل ولا نسيان ولا عمد إلا إذا صلى وعليه نجاسة جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، لأن هذا من الترك لا الفعل. 2- الشروط تكون خارجة عن العبادة وتتقدم عليها، ولا بد من وجودها إلى نهاية العبادة. الدرس السابع أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14: 1- القيام مع القدرة، 2- تكبيرة الإحرام، 3- قراءة الفاتحة، 4- الركوع، 5- الاعتدال بعد الركوع، 6- السجود على الأعضاء 7، 7- الرفع منه، 8- الجلسة بين السجدتين، 9- الطمأنينة في جميع الأفعال، 10- الترتيب بين الأركان، 11- التشهد الأخير، 12- الجلوس له، 13- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 14- التسليمتان. الركن الأول القيام مع القدرة. في الفريضة القيام ركن في الفريضة، ويسقط بعدم الاستطاعة على القيام بالكلية أو بأن قدر على القيام مع ذهاب الخشوع، وإن قدر على القيام ولو يسيرا قام. في النافلة يصح أن يصلي النافلة جالسا لكن يأخذ نصف أجر القائم، أو على جنب وله نصف أجر القاعد. الركن الثاني تكبيرة الإحرام ولا يجزئ إلا لفظ الله أكبر. الركن الثالث قراءة الفاتحة تجب قراءتها في كل ركعة من الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية، قراءة تامة مرتبة بآياتها وحركاتها وكلماتها وحروفها، وتسقط إذا أدرك الإمام راكعا. الركن التاسع الطمأنينة في جميع الأفعال، وتتحقق الطمأنينة بقول الذكر الواجب في كل ركن. تنبيه مهم: الأركان تكون داخل العبادة، ولا يقبل في ترك ركن من الأركان لا جهل ولا نسيان ولا عمد، ولا تجبر بسجود السهو، ويؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة. أما الصلوات التي صلاها وترك فيها بعض الأركان فيعذر فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بإعادة كل الصلوات، وأمره بإعادة الصلاة الحاضرة مع أنه ترك فيها الطمأنينة وهي ركن، والله أعلم. الدرس الثامن واجبات الصلاة. واجبات الصلاة ثمانية: 1- جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. 2- قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. 3- قول ربنا ولك الحمد للكل. 4- قول سبحان ربي العظيم في الركوع. 5- قول سبحان ربي الأعلى في السجود. 6- قول ربي اغفر لي بين السجدتين. 7- التشهد الأول. 8- الجلوس له. تنبيه مهم: يجب قول سبحان ربي العظيم في الركوع بهذا اللفظ، ثم يستحب أن يزيد بما ورد، وكذلك في السجود قول سبحان ربي الأعلى بهذا اللفظ فقط، ثم يزيد بما ورد. الدرس التاسع بيان التشهد. التشهد وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك، ومنه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة. الدرس العاشر سنن الصلاة. سنن الصلاة ومنها: 1- الاستفتاح. 2- جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. 3- رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. 4- ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. 5- ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. 6- جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. 7- مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. 8- رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. 9- جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. 10- التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. 11- الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. الثاني عشرة الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى آل إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. الثالثة عشرة الدعاء في التشهد الأخير. الرابعة عشرة الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. الخامسة عشر الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. السادسة عشر قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة، ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع. دعاء الاستفتاح. يكون الاستفتاح في الصلاة عقب تكبيرة الإحرام بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية، كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة وهي ثمانية: واحد الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. اثنان الضحك. ثلاثة الأكل. أربعة الشرب. خمسة انكشاف العورة. ستة الانحراف الكثير عن جهة القبلة. سبعة العبث الكثير المتوالي في الصلاة. ثمانية انتقاض الطهارة. المبطل الأول الكلام العمد مع الذكر والعلم، يستثنى من ذلك الفتح على الإمام إذا سهى أو أخطأ في القراءة. حالات الحركة في الصلاة. أولا حركة محرمة وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة كالأكل. ثانيا حركة مكروهة وهي اليسيرة لغير حاجة كالالتفات اليسير. ثالثا حركة مباحة وهي الحركة لحاجة كحكه لحيته. رابعا حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها كمال الصلاة كسد فرجة. خامسا حركة واجبة يتوقف عليها صحة الصلاة كإزالة النجاسة. تنبيه مهم: تقدمت شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها، فما الفرق بينها؟ الشرط خارج ماهية العبادة، أما الركن والواجب والسنة فهو داخل ماهية العبادة، والشرط يستمر في كل العبادة، أما الركن والواجب والسنة فهو يقتصر على جزء من أجزاء العبادة. الشرط والركن لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان ولا عمد، والواجب يعذر فيه بالجهل والنسيان لا العمد، والسنة يعذر فيه بالجهل والنسيان والعمد. الشرط ليس له سجود سهو، والركن لا يجبر بسجود السهو، والواجب يجبر بسجود السهو. سجود السهو. أسباب سجود السهو ثلاثة: أولا الزيادة، مثل أن يزيد الإنسان ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. والسبب الثاني النقص، مثل أن ينقص الإنسان واجبا من واجبات الصلاة ويفوت محله. السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك، كأن يتردد كم صلى، أثلاثا أم أربعا، وهو نوعان: الأول شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، فهذا لا يلتفت إليه مطلقا حتى يأتي اليقين. والنوع الثاني شك داخل العبادة، فإن كان كثيرا فلا يلتفت إليه، وإن كان قليلا يبني على ما ترجح لديه، فإن تساوى عنده الأمران بنى على الأقل. ملاحظات: إذا سهى المصلي في السهو فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. إذا ترك المصلي ركنا فلا تصح الصلاة حتى يأتي به وبما بعده ويسجد للسهو. إذا ترك المصلي واجبا سهوا وذهب محله سجد للسهو. ملخص مصور لصفة الصلاة: الأولى أن يتطهر المسلم في بيته ويلبس أحسن الثياب ويمشي إلى المسجد، وله أن يركب في سكينة في الحركات ووقار في الهيئة، أي لا يهرول أو يجري أو يكثر من الالتفات أو رفع الصوت. فإذا وصل إلى المسجد خلعن عليه ووضعهما في الأماكن المخصصة لهما، ويضع معهما الدنيا، فيحرم البيع والشراء وإنشاد الضالة في المساجد. ويقدم الرجل اليمنى عند الدخول ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. واليسرى عند الخروج ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. ويتقدم الرجال إلى الصف الأول ويتأخر النساء، فإن كانت الصلاة قد أقيمت كبر للإحرام ودخل مع الإمام على أي هيئة كان عليها الإمام، وتحسب الركعة بإدراك الإمام قائما أو راكعا، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته. وإن دخل إلى المسجد ولم تقم الصلاة بعد صلى الراتبة القبلية، فإن لم تكن للصلاة سنة قبلية صلى تحية المسجد قبل أن يجلس، ولا يتعدى على حرمة المسجد بالنظر في السلاعة أو التنحنح لتقام الصلاة. يسن أن يصلي الإمام والمنفرد إلى سترة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، ويجعل ما بين قدميه كما بين منكبيه، لا يزيد ولا ينقص، ويسوي خارجهما. بعد أن يأتي بشروط الصلاة يقول: الله أكبر، مع رفع اليدين مضمومة الأصابع حذو الأذنين أو المنكبين، ويجعل باطن الكفين جهة القبلة، ثم يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والساعد أو يقبض، ويجعل بصره إلى موضع سجوده ولا يلتفت. ثم يستحب له قراءة دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى فقط، والأولى أن ينوع بين الأدعية الواردة في الاستفتاح، ثم يستعيد بما ورد، كأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بحركاتها وكلماتها وحروفها وآياتها، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن استحبابا بلا استعاذة، ويبسمل في أول السور فقط، ثم يرفع كما رفع في تكبيرة الإحرام قائلا: الله أكبر، ويركع، ويقبض على ركبتيه ولا يثني مرفقيه، ويجعل الظهر مستويا مع رأسه، ويقول مرة واحدة وجوبا: سبحان ربي العظيم، ويستحب له أن يزيد بما ورد. ثم مع الرفع وقبل الاعتدال يقول: سمع الله لمن حمده، مع رفع اليدين حذو الأذنين أو المنكبين، فإذا اعتدل قال: ربنا ولك الحمد، ويستحب له أن يزيد بما ورد. ثم يكبر بلا رفع لليدين ويسجد على الأعضاء السبعة: الجبهة والأنف وباطن الكفين والركبتين وباطن أصابع الرجلين، ويجافي بين الإبطين وبين البطن والفخذ وبين الفخذ والساق، ويرفع ذراعيه عن الأرض، ويقول: سبحان ربي الأعلى، مرة واحدة وجوبا، ويستحب له أن يزيد بما ورد، وله أن يدعو بما أحب، والأولى أن يدعو بالأدعية الواردة، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى مفروشة، وينصب اليمنى ويجعل باطن أصابع اليمنى على الأرض وأصابعها إلى القبلة، ويجعل باطن الكفين على نهاية الفخذين. هذا الجلوس في كل جلسات الصلاة إلا في الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير يتورك بأن يجعل رجله اليسرى تحت ساق اليمنى، ثم يكبر ويسجد كالسجدة الأولى، ثم يكبر ويقوم للركعة الثانية ويصنع فيها كما صنع في الأولى، إلا أن الثانية ليس فيها تكبيرة إحرام ولا دعاء استفتاح. فإذا فرغ من السجدة الثانية جلس للتشهد وأشار بإصبعه المسبحة أي السبابة وحلق الوسطى والإبهام يحركها يدعو بها ويقرأ التشهد وجوبا. فإن كانت الصلاة ثنائية ذات ركعتين صلى الصلاة الإبراهيمية وجوبا واستعاذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ودعا بما أحب، والأولى بما ورد مع قول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره، يلتفت برأسه فقط دون منكبيه وبدون تحريك للرأس للأعلى والأسفل ودون إشارة بيديه. وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية قام بعد قراءة التشهد الأول مع استحباب قراءة الصلاة الإبراهيمية، يكبر ويصلي الثالثة ويجلس للتشهد إن كانت ثلاثية، وإن كانت رباعية صلاها ثم جلس للتشهد الأخير، يقرأ التشهد ويصلي الصلاة الإبراهيمية ويستعيذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ويدعو بما أحب، والأولى بما ورد مع قول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن كانت الصلاة فريضة استحب له قول الأذكار الواردة بعد الصلاة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، الجميع 99، ويختم المئة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. تنبيهات مهمة: تقدم أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة الواجبة في الصلاة، فليحذر المصلي من أن تنكشف عوراته في أثناء الصلاة فتبطل صلاته بذلك. إذا صلى مأموم مع إمامه فإنه يشرع أن يقف عن يمينه ويحاذي بين الأكعب، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر، وكذلك يقف مع من إلى جانبه من المصلين. ملخص في الصلاة: الاسم صلاة الجمعة، حكمها فرض، وقتها وقت الظهر، وعددها ركعتان، وتكون صلاة الجمعة جهرية وتؤدى جماعة بثلاثة رجال فأكثر. صلاة الكسوف حكمها فرض كفاية، ووقتها وقت حصول الخسوف، وهي ركعتان، تؤدى صلاة الكسوف جهرية بركوعين في كل ركعة. صلاة الوتر حكمها سنة مؤكدة، ووقتها من بعد العشاء إلى الفجر، وعددها من ركعة إلى 11 ركعة. أما صفتها فتكون إما ركعة واحدة أو ثلاث ركعات متصلات، يجلس للتشهد في الأخيرة فقط أو أنه يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة، أو خمس ركعات يجلس للتشهد في الخامسة فقط، أو سبع ركعات يجلس للتشهد في السابعة فقط، أو تسع ركعات ويجلس للتشهد في الثامنة ويقوم للتاسعة دون سلام ويتشهد فيها ويسلم، أو ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. راتبة الفجر حكمها سنة مؤكدة وتكون قبل صلاة الفجر وهي ركعتان، يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بالإخلاص. سنة الظهر سنة وهي أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعده، أما عددها فهي أربع ركعات ثم ركعتين، صفتها ركعتين ركعتين منفصلة. سنة المغرب حكمها سنة تكون بعد صلاة المغرب وهي ركعتان، يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بالإخلاص. سنة العشاء حكمها سنة، وقتها بعد صلاة العشاء وهي ركعتان. التراويح حكمها سنة تكون من بعد صلاة العشاء إلى الفجر وهي من ركعتين إلى عشرة. تحية المسجد حكمها واجبة تكون عند دخول المسجد وقبل الجلوس وهي ركعتان. صلاة الضحى سنة ووقتها من ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال وهي من ركعتين إلى ثمان ركعات. صلاة الاستخارة سنة تكون في أي وقت وهي ركعتان، يدعو قبل السلام بدعاء الاستخارة. صلاة الاستسقاء سنة عند الحاجة وتكون من ارتفاع الشمس قيد رمح وهي ركعتان، وصفتها يكبر فيها كتكبير العيد سبعا مع تكبيرة الإحرام في الأولى وخمسا في الثانية دون تكبيرة الانتقال. صلاة العيدين سنة ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح وهي ركعتان وخطبتان، صفتها يكبر فيها سبعا مع تكبيرة الإحرام في الأولى وخمسا في الثانية دون تكبيرة الانتقال. أوقات النهي عن النوافل المطلقة: واحد، من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. اثنان، من صلاة العصر إلى الغروب. ثلاثة، من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، شرح الشيخ الدكتور هيثم بن محمد سرحان، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الرابع، الدرس الثاني عشر، شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي عشرة: واحد، الإسلام. اثنان، والعقل. ثلاثة، والتمييز. أربعة، والنية. خمسة، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. ستة، وانقطاع موجب الوضوء. سبعة، واستنجاء أو استجمار قبله. ثمانية، وطهورية ماء وإباحته. تسعة، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. عشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. شرح بعض الشروط. قوله واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، معناه أن تستمر النية من أول الوضوء إلى نهايته. قوله وانقطاع موجب الوضوء، أي لا يتوضأ وهو يأكل لحم جزور مثلا أو وهو يبول، بل لا بد من انقطاع الناقض قبل الشروع في الوضوء. قوله واستنجاء أو استجمار قبله، يستثنى منه إذا كان الوضوء من الريح أو النوم أو أكل لحم الجزور. قوله وطهورية ماء وإباحته، أي أنه لا يتوضأ بماء نجس أو مغصوب. قوله وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة مثل العجين أو طلاء الأظافر فإنها تمنع وصول الماء إلى العضو. سنن الفطرة. من سنن الفطرة واحد الختان، وهو واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء إن احتاجت. الثاني إلى الخامس قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة. عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. فالحاصل أنه لا ينبغي أن تؤخر هذه الأمور أكثر من 40 ليلة. 6 إعفاء اللحية، وحكمها الوجوب، وحلقها كبيرة من كبائر الذنوب. 7 السواك، وهو استعمال عود الأراك ونحوه في تنظيف الأسنان، وحكمه سنة، ويتأكد في كل وقت وعند الوضوء وعند الصلاة ودخول البيت وقراءة القرآن والقيام من النوم والموت وتغير رائحة الفم. الدرس 13 فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي 6: 1 غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، 2 وغسل اليدين مع المرفقين، 3 ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، 4 وغسل الرجلين مع الكعبين، 5 والترتيب، 6 والموالاة. ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك 1 مرة. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. تحقيق الموالاة يكون بأن لا يؤخر المتوضئ غسل العضو حتى يكون الذي قبله قد جف. الدرس 14 نواقض الوضوء. نواقض الوضوء 6: 1 الخارج من السبيلين، 2 الخارج الفاحش النجس من الجسد، 3 زوال العقل بنوم أو غيره، 4 مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، 5 أكل لحم الإبل، 6 الردة عن الإسلام. تنبيه هام: أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله سبحانه أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف. شرح بعض النواقض. قوله الخارج من السبيلين مطلقا، مثل البول والغائط والمني والمذي والودي والريح والحصى والدم والدود والحيض والنفاس. قوله والخارج الفاحش النجس من الجسد، الراجح أنه ليس بناقض إلا إن كان من جنس البول والغائط. قوله وزوال العقل بنوم أو غيره، النوم في ذاته ليس بناقض إلا أنه مظنة لخروج الريح، فإن كان يشعر بنفسه أنه لم يخرج منه شيء فليس بناقض. قوله ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استحباب الوضوء من المس لا وجوبه. ملخص مصور لصفة الوضوء: إذا نوى الوضوء فإنه يشرع له أن يسمي الله تعالى ثم يغسل كفيه ثلاثا، يصب الماء على يديه صبا، ثم يغترف غرفة بيمينه يتمضمض منها مع إدارة الماء في فمه ومجه، ثم يستنشق الماء بمنخريه، ثم يستنثر واضعا سبابته اليسرى وإبهامه على منخريه، يكرر ذلك ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه ثلاثا، وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين والذقن، وعرضا فيما بين الأذنين، ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا، يبدأ بيمينه ثم يساره، ثم يمسح على رأسه، يمر يديه من مقدم رأسه إلى القفا ويرجع، ثم يجعل سبابتيه في صماخي أذنيه يمسحهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا. ويقول بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حكم الزيادة على القدر المشروع: لا تجوز الزيادة على القدر المشروع في الوضوء، كأن يزيد على ثلاث غسلات، أو أن يغسل ما فوق المرفق من العضد، أو ما فوق الكعب من الساق، أو أن يمسح الرقبة. ملحق فيه بعض ما يتعلق بأركان الإسلام: أولا الطهارة. التيمم هو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء في أعضاء الطهارة أو في بعضها لعدم وجود الماء أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء. صفة التيمم: ينوي التيمم ثم يسمي الله تعالى، ثم يضرب ضربة واحدة على الأرض، ويمسح براحتيه وجهه وظاهر الكفين، ولا يشرع تفريج الأصابع عند الضرب على التراب، ولا تخليل الأصابع عند مسح الكفين. صفة الغسل الواجب: أن ينوي الغسل ورفع الجنابة، ثم يسمي الله تعالى، ثم يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة بالماء مع المضمضة والاستنشاق. السنة في الاغتسال: غسل الفرجين ثم يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ويروي شعر الرأس، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسل رجليه. موجبات الغسل: واحد الجنابة، وتكون بإنزال المني بوطئ أو غيره، أو بالتقاء الختانين. اثنان خروج دم الحيض والنفاس. ثلاثة موت غير الشهيد. أربعة إسلام الكافر. شروط المسح على الخفين: أن يكون لابسا لهما على طهارة، أي غسل رجليه بالماء في وضوء، أن تكون الخفان أو الجوارب طاهرة، وأن تكون ساترة لغالب العضو، وأن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، وأن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمستوطن 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر 72 ساعة، ويبدأ الوقت من أول مسح بعد الحدث. كيفية المسح على الخفين؟ أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة. مسائل تتعلق بالمسح. 1- إذا انتهت مدة المسح أو نزع الممسوح تبقى الطهارة ولا تنتقض. 2- يجوز المسح على المخرق وما ترى منه البشرة لصفائه أو رقته. آداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم رجله اليمنى وقال: غفرانك. ويجب عليه أن يستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو في محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس وفي الماء الراكد، ولا يحل له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء حاجته، أو أن يمس ذكره بيمينه، أو أن يذكر الله تعالى. فإذا قضى حاجته استنجى بالماء أو استجمر. وشروط الاستجمار: 1- أن يكون بثلاث مسحات فأكثر فلا يمسح في نفس المكان. 2- أن تكون منقية، ويعرف النقاء بأن يرجع الحجر أو المنديل جافا. 3- ألا يكون الاستجمار بشيء نجس أو بشيء محترم كطعام، ولا بعظم أو روث. ويجوز البول قائما بشرط أن يأمن تطاير رشاش البول على بدنه وثوبه، ويأمن انكشاف عورته. أتى صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. متفق عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة، تأليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، شرح الشيخ هيثم بن محمد سرحان، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الخامس. 2- الزكاة، وهي قسمان: زكاة مال، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما، وتنقسم إلى 4 أقسام: النقدين، الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من العملات وغيرها. نصاب الذهب 20 مثقالا، أي 85 جراما، ونصاب الفضة 200 درهم، 595 جراما. القسم الثاني: السائمة من بهيمة الأنعام، وهي التي ترعى المباح أكثر أو كل الحول، والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. القسم الثالث: الخارج من الأرض، وهي الحبوب والثمار، القسم الرابع عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء. القسم الثاني من أقسام الزكاة زكاة بدن، وهي زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، عبد أو حر. أهل الزكاة: واحد، الفقراء، وهم أهل الحاجة الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. اثنان، المساكين، وهم يجدون أكثر الكفاية أو نصفها، فلو قدرنا الكفاية لسنة مثلا باثني عشر ألفا، فالفقير هنا من لديه أقل من 6000 أو لا شيء، والمسكين من لديه 6000 أو أكثر ولم يبلغ 12000، لأننا نعطي المسكين والفقير ما يكفيهما لسنة، لأن الزكاة تجب في الحول. ثلاثة، العاملون على الزكاة، وهم جباتها وحفاظها والموكلون بقسمتها، يوليهم ولي الأمر، ولا يشترط فيهم وصف الفقر، بل يعطون منها ولو كانوا أغنياء. أربعة، المؤلفة قلوبهم، ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو قوة إيمانه. خمسة، في الرقاب، وهم ألف، المكاتب المسلم وهو الرقيق يشتري نفسه من سيده. باء، اعتاق الرقيق المسلم. جيم، الأسير المسلم، ولا يدخل فيهم رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة، فهذا لا يجوز. ستة، الغارمون، وهم ألف، غارم لإصلاح ذات البين. باء، غارم لنفسه، ولا يجزئ إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة. ثمانية، في سبيل الله، ويشمل الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره. ثمانية، ابن السبيل، وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده. ويجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء، ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها، ولا لكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. تعاريف مهمة: بنت المخاض من الإبل ما تم لها سنة، سميت بذلك لأن أمها حامل. بنت اللبون من الإبل ما تم لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها ذات لبن. الحقة من الإبل ما تم لها 3 سنين، سميت بذلك لأنها طروقة الجمل. والجذعة من الإبل ما تم لها 4 سنين، سميت بذلك لأنها في هذا العمر تجزع ثناياها وتقع. التبيع أو التبيعة من البقر ما تم لها سنة، والمسنة من البقر ما تم لها سنتان. مقادير الزكاة: السائمة من بهيمة الأنعام يشترط لها الحول، وسيأتي مقدار النصاب ومقدار الزكاة قريبا. أما الخارج من الأرض فلا يشترط لها الحول، والنصاب 300 صاع. أما مقدار الزكاة فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر، أما ما سقي بالنضح ففيه نصف العشر، وفيما سقي بهما جميعا ثلاثة أرباع العشر. الأثمان يشترط لها الحول، ونصابها 85 غراما من الذهب، أو 95 غراما من الفضة، ومقدار الزكاة فيها ربع العشر. أما عروض التجارة فيشترط لها الحول، ونصابها يقوم بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة، ومقدار الزكاة فيها ربع العشر. أنصبة زكاة السائمة من بهيمة الأنعام ومقاديرها: الغنم، الضأن والماعز، فمن 40 إلى 120 شاة، ومن 121 إلى 200 شاتان، ثم في كل 100 شاة، ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا معيبة ولا شرار المال، ولا يؤخذ في الصدقة الهزيلة ولا المخاض ولا الأكولة ولا خيار المال. ثانيا الإبل ذات سنام أو سنامين، من 5 إلى 9 فيها شاة، ومن 10 إلى 14 شاتان، ومن 15 إلى 19 3 شياة، ومن 20 إلى 24 4 شياة، ومن 25 إلى 35 بنت مخاض، ومن 36 إلى 45 بنت لبون، ومن 46 إلى 60 حقة، ومن 61 إلى 75 جذعة، ومن 76 إلى 90 بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 حقتان، ومن 121 إلى 129 ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، والوقص 9 فما دون، وهو ما بين الفريضتين. أما زكاة البقر والجواميس فمن 30 إلى 39 تبيع أو تبيعة، ومن 40 إلى 59 مسنة، ومن 60 إلى 69 تبيعتان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة، تأليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، شرح الشيخ هيثم بن محمد سرحان، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس السادس، ثالثا الصيام، وهو لغة الإمساك، وشرعا التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أركان الصيام: 1 النية، 2 الإمساك عن المفطرات. والنية فيها مبحثان: نية الفرض، ولا بد من تبييت النية في الفرض من الليل، أي قبل الفجر، ويكفي عقد النية بدخول الشهر، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. المبحث الثاني: نية النفل، وتصح في أي ساعة من النهار ما لم يأتي بمفطر، ولكن يحسب الأجر من عقد النية. أقسام الصيام: واجب في رمضان والكفارات والنذور، ونفل في غير ذلك. شروط وجوب الصيام: 1 الإسلام، 2 العقل، 3 البلوغ، أما غير البالغ فيرغب في الصيام ويأمره وليه، 4 الاستيطان فلا يجب الصيام على المسافر، والأولى أن يصوم ما لم يشق عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء الذمة وأيسر على المكلف، ولإدراك فضيلة الشهر. 5 الصحة، 6 الخلو من الحيض والنفاس. أقسام المرض في الصيام: مرض لا يرجى زواله ويلحق به الكبير العاجز عن الصوم فلا يلزمه الصوم، لكن يطعم عن كل يوم مسكينا، إما بأن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشيهم أو يغديهم، وإما بأن يفرق طعاما على مساكين بعدد الأيام، لكل مسكين ربع صاع نبوي، أي ما يزن نصف كيلو وعشر غرامات من البر الجيد، ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو دهن. وهناك مرض يرجى زواله ويشق عليه الصوم ويلحق به الحائض والنفساء والمرضع والمسافر، فيقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي، فإن مات قبل معافاته سقط عنه. بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ إما برؤية هلال رمضان أو بإكمال شعبان 30 يوما. مفسدات الصيام: 1 الأكل أو الشرب عمدا، فمن نسي فصيامه صحيح. 2 الجماع، فإذا كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. 3 إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحوها. 4 ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية، أما غير المغذية فلا تفطر. 5 إخراج الدم بالحجامة، أما إخراج الدم اليسير للفحص ونحوه فلا يفطر. 6 التقيؤ عمدا. 7 خروج دم الحيض والنفاس. بعض ما يباح للصائم: بلع الريق، وذوق الطعام لحاجة، والاغتسال، والسواك، والتطيب، والتبرد. مستحبات الصيام: 1 السحور، 2 تأخير السحور، 3 تعجيل الفطر، 4 الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون وترا، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء، فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه. 5 الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام. 6 الإكثار من الصدقة. 7 الاجتهاد في صلاة الليل. 8 قراءة القرآن. 9 قول إني صائم لمن شتمه. 10 الاعتمار. 11 الاعتكاف في العشر الأواخر. 12 تحري ليلة القدر. مكروهات الصيام: 1 المبالغة في المضمضة والاستنشاق. 2 ذوق الطعام لغير حاجة. يحرم على الصائم واحد بلع النخامة ولا يفطر به، اثنان القبلة لمن لا يأمن فساد صومه، ثلاثة قول الزور وهو فعل كل محرم، أربعة الجهل وهو السفاهة وعدم الحلم، خمسة الوصال أي ألا يفطر يومين متتاليين. صيام النفل واحد، صيام ستة أيام من شوال لمن أتم صيام رمضان، والأولى فيها التتابع من اليوم الثاني، اثنان صيام يوم عرفة لغير الحاج، ثلاثة صيام يوم عاشوراء مع اليومين التاسع والحادي عشر، أربعة صيام الاثنين والخميس والاثنين أوكد، خمسة صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ستة صوم يوم وإفطار يوم، سبعة صيام شهر الله المحرم، ثمانية صيام تسع ذي الحجة، تسعة صيام شعبان ولكن لا يكمله. الصيام المكروه، يكره إفراد الجمعة والسبت والأحد بالصيام، فإن أفردها لسبب كيوم عرفة فلا بأس. الصيام المحرم، واحد إفراد رجب بالصيام، اثنان صيام يومي العيد، ثلاثة صيام يوم الشك أما من كان له ورد يصومه فلا بأس، أربعة صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، خمسة صيام الدهر. أحكام القضاء، يستحب التتابع في القضاء، وينبغي أن يبادر به بعد يوم العيد، ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر، فإن أخر بلا عذر فلا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأثم. زكاة الفطر تجب على من غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو مسلم، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، عبدا أو حرا، وفضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، وتستحب عن الجنين. والحكمة من مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأن فيها إغناء للفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد. وقت إخراج زكاة الفطر، وقت جواز ويكون قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت استحباب ويكون قبل صلاة العيد بعد الفجر، ووقت تحريم ويكون بعد صلاة العيد. مقدار زكاة الفطر صاع من طعام مما يقتاته الآدميون فلا تجزئ من النقود، ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراما من البر الجيد. صلاة العيد وهي فرض عين على كل أحد، وتصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، ولا تقضى إذا فاتت، والسنة فعلها في الصحراء خارج البنيان، وتجوز في المسجد، وأن يأكل تمرات وترا قبل العيد، ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن الثياب، ويذهب من طريق ويرجع من آخر، ولا بأس بالتهنئة بالعيد بقول تقبل الله منا ومنكم، ويسن التكبير المطلق ليلة العيد وعقب الصلوات إلى غروب شمس يوم العيد، وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وصفتها ركعتان قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة القيام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة، تاريخ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، شرح الشيخ هيثم بن محمد سرحان، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس السابع، رابعا الحج. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب بشرط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، وتزيد المرأة وجود محرم إن احتاجت إلى السفر للحج. وأركان الحج أربعة: الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، وهو غير التلبية وغير لبس الإزار والرداء، والوقوف بعرفة، ويكون من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم العيد. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وطواف الإفاضة أو طواف الزيارة، ويكون بعد الوقوف بعرفة وهو غير طواف القدوم. والسعي بين الصفا والمروة، قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أنواع النسك: الإفراد، وهو أن ينوي الحج فقط ويأتي بأفعاله مفردة، والقران، وهو أن ينوي الحج والعمرة معا بأفعال مفردة وعليه هدي، والتمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتمها ويتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه وعليه هدي. واجبات الحج: من ترك واجبا من هذه الواجبات وجب عليه جبره بدم، وهي شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقراء مكة ولا يجوز له الأكل منها، وهي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع لغير الحائض والنفساء لمن أراد مغادرة مكة ولو بعد أشهر الحج. مواقيت الحج والعمرة: مواقيت زمانية، وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، والمواقيت الزمانية للحج خاصة، أما العمرة فليس لها زمن معين. ومواقيت مكانية، وهي ذو الحليفة للمدينة ومن مر عليها، والجحفة للشام ومصر والمغرب، وقرن المنازل لنجد، ويلملم لليمن، وذات عرق للعراق. مستحبات الحج: الاغتسال للإحرام والتطيب، ولبس إزار ورداء أبيضين للرجال، وتقليم الأظافر وأخذ الشعر الذي يلزم أخذه قبل عقد نية الإحرام، والتلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة، وطواف القدوم للمفرد والقارن، والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع، والرمل هو الإسراع في المشي، والانطباع في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع وهو أن يكشف كتفه الأيمن، وتقديم الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة حال وصوله إليها، والمبيت بمنى ليلة عرفة، وتقبيل الحجر الأسود، والوقوف في مزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى قبيل الشروق، ومزدلفة كلها موقف. محظورات الإحرام وهي تسعة: حلق الشعر من الرأس والجسد، وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس بملاصق للذكر، ولبس المخيط للذكر وهو ما فصل على الجسد أو أحد الأعضاء، ولبس النقاب والقفازين للمرأة، والطيب ومثله الصابون المعطر، وقتل صيد البر واصطياده، وعقد النكاح لنفسه أو لغيره، والجماع والمباشرة دون الفرج. من فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، إلا من قتل الصيد فعليه الفدية مطلقا. أما العمد فتنقسم المحظورات فيه أربعة أقسام: واحد، ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح سواء كان لنفسه أو لغيره، وكذا المباشرة دون الفرج إذا لم يصاحبها إنزال فلا كفارة فيها وعليه التوبة. الثاني، ما فديته مثله وهو قتل صيد البر واصطياده، ومن قتله كان عليه الفدية مطلقا، وهي جزاء من النعم يحكم به ذوى عدل. والثالث، ما فديته مغلظة وهو الجماع. أما من جامع قبل التحلل الأول فقد أفسد حجه ويمضي فيه فاسدا وعليه إعادته ويجب عليه بدنه. والرابع، ما فديته فدية أذى وهو باقي المحظورات وفديتها على التخيير، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم. أسماء أيام الحج: يوم التروية وهو اليوم الثامن، كانوا ينقلون الماء فيه إلى منى، ويوم عرفة أو الوقفة وهو اليوم التاسع، ويوم العيد، ويوم النحر هو اليوم العاشر، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر، ويوم النفر الأول هو اليوم الثاني عشر، ويوم النفر الثاني هو اليوم الثالث عشر، وليلة جمع هي ليلة العيد، سميت بذلك لاجتماع الناس فيها بعد الوقوف بعرفة، لأن أهل مكة في الجاهلية كانوا لا يخرجون إلى عرفة. مواطن الدعاء في الحج خمسة: في عرفة بعد الزوال يوم التاسع إلى الغروب، وفي مزدلفة بعد فجر يوم التاسع حتى الإسفار، وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق، وفي الطواف، وفي السعي على الصفا والمروة وبينهما. صفة العمرة والحج. قال شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وإذا وصلتم الميقات فاغتسلوا وتطيبوا في أبدانكم في الرأس واللحية، ثم أحرموا بالعمرة متمتعين وسيروا إلى مكة ملبين، فإذا بلغتم البيت الحرام فطوفوا سبعة أشواط طواف العمرة، واعلموا أن جميع المسجد مكان للطواف القريب من الكعبة والبعيد، لكن القرب منها أفضل إذا لم تتأذى بالزحام، فإذا كان زحام فأبعد عنه، والأمر واسع ولله الحمد. فإذا فرغتم من الطواف فصلوا ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، إما قريبا منه إن تيسر وإلا فلو بعيدا، المهم أن يكون المقام بينك وبين الكعبة، ثم اخرجوا لسعي العمرة وابدأوا بالصفا، فإذا أكملتم الأشواط السبعة فقصروا من رؤوسكم من جميع الرأس، ولا يجزئ التقصير من جانب واحد، لا تغتروا بفعل الكثير من الناس. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فاغتسلوا وتطيبوا وأحرموا بالحج من مكان نزولكم، واخرجوا إلى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر قصرا من غير جمع، لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمنى وفي مكة ولا يجمع. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة فسيروا ملبين خاشعين لله إلى عرفة، واجمعوا فيها بين الظهر والعصر جمع تقديم على ركعتين، ثم تفرغوا للدعاء والابتهال إلى الله، واحرصوا أن تكونوا على طهارة، واستقبلوا القبلة ولو كان الجبل خلفكم، لأن المشروع استقبال القبلة، وانتبهوا جيدا لحدود عرفة وعلاماتها، فإن كثيرا من الحجاج يقفون دونها، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وكل عرفة موقف شرقيها وغربيها وجنوبيها وشماليها إلا بطن الوادي وادي عرنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، فإذا غربت الشمس وتحققتم غروبها فادفعوا إلى مزدلفة ملبين خاشعين، والزموا السكينة ما أمكنكم كما أمركم بذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم، فلقد دفع من عرفة وقد شنق لناقته الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، وهو يقول بيده الكريمة أيها الناس السكينة السكينة. فإذا وصلتم مزدلفة فصلوا بها المغرب والعشاء ثم بيتوا بها إلى الفجر، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد في الدفع من مزدلفة قبل الفجر إلا للضعفة، رخص لهم أن يدفعوا في آخر الليل. فإذا صليتم الفجر فاتجهوا إلى القبلة وكبروا الله واحمدوه وادعوه حتى تسفروا جدا، ثم سيروا قبل طلوع الشمس إلى منى، ثم القطوا سبع حصيات واذهبوا إلى جمرة العقبة وهي الأخيرة التي تلي مكة، وارموها بعد طلوع الشمس بسبع تكبرون الله مع كل حصاة خاضعين له معظمين. واعلموا أن المقصود من الرمي تعظيم الله وإقامة ذكره، ويجب أن تقع الحصاة في الحوض وليس بشرط أن تضرب العمود. فإذا فرغتم من رمي الجمرة فاذبحوا الهدي، ولا يجزئ في الهدي إلا ما يجزئ في الأضحية، ولا بأس أن توكل شخصا يذبح لك، ثم احلقوا بعد الذبح رؤوسكم، ويجب حلق جميع الرأس، ولا يجوز حلق بعضه دون بعض، المرأة تقصر من أطراف رأسها بقدر أنملة، وبعد ذلك حللتم التحلل الأول، فالبسوا وقصوا أظفاركم وتطيبوا ولا تأتوا النساء، ثم انزلوا قبل صلاة الظهر إلى مكة وطوفوا للحج واسعوا، ثم ارجعوا إلى منى، وبالطواف والسعي مع الرمي والحلق حللتم التحلل الثاني، وجاز لكم كل شيء حتى النساء. أيها الناس، إن الحاج يفعل يوم العيد أربعة أنساك: رمي الجمرة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي، وهذا هو الترتيب الأكمل. ولكن لو قدمتم بعضها على بعض فحلقتم قبل الذبح مثلا فلا حرج، ولو أخرتم الطواف والسعي حتى تنزلوا من منى فلا حرج، ولو أخرتم الذبح وذبحتم في مكة في اليوم الثالث عشر فلا حرج، لا سيما مع الحاجة والمصلحة. وبيتوا ليلة الحادي عشر بمنى، فإذا زالت الشمس فرموا الجمرات الثلاث مبتدئين بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة، كل واحدة بسبع حصيات، تكبرون مع كل حصات. ووقت الرمي في يوم العيد للقادر من طلوع الشمس، وللضعيف من آخر الليل وآخره إلى غروب الشمس، ووقته فيما بعد العيد من الزوال إلى غروب الشمس، ولا يجوز قبل الزوال. ويجوز الرمي في الليل إذا كان الزحام شديدا في النهار، ومن كان لا يستطيع الرمي بنفسه لصغر أو كبر أو مرض فله أن يوكل من يرمي عنه، ولا بأس أن يرمي الوكيل عن نفسه وعمن وكله في مقام واحد، لكن يبدأ بالرمي لنفسه. فإذا رميتم اليوم الثاني عشر فقد انتهى الحج، وأنتم بالخيار، إن شئتم تعجلتم ونزلتم، وإن شئتم فبيتوا ليلة الثالث عشر وارموا الجمار الثلاث بعد الزوال، وهذا أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردتم الخروج من مكة فطوفوا للوداع، والحائض والنفساء لا وداع عليهما، ولا يشرع لهما المجيء إلى باب المسجد والوقوف عنده. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، شرح الشيخ هيثم بن محمد سرحان، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الثامن: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار، ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها. تعليقات مهمة: الصدق يصدق مع الله في أقواله وأعماله واعتقاده، ويصدق مع عباد الله، وضده الكذب. والأمانة هي فريضة عظيمة حملها الإنسان، وهي ضد الخيانة. والعفاف هو الكف عن الحرام. والحياء خلق يحمل على إتيان الحميد وترك القبيح. وحسن الجوار، ومن لوازم ذلك غض البصر وعدم الاطلاع على عورات الجيران. ومساعدة ذوي الحاجة، قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. الدرس السادس عشر: التأدب بالآداب الإسلامية. التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها، والتسمية عند الابتداء، والحمد عند الفراغ، والحمد بعد العطاس، وتشميت العاطس إذا حمد الله، وعيادة المريض، واتباع الجنائز للصلاة والدفن، والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما، وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. تعليقات مهمة. قوله السلام أي إلقاؤه، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تسلم على من عرفت ومن لم تعرف وترد على من سلم. قوله والأكل باليمين والشرب بها وجوبا، يأكل بثلاثة أصابع، والأخذ والإعطاء بها استحبابا. قوله والتسمية عند الابتداء أي قول بسم الله. قوله والحمد عند الفراغ بما ورد، كقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، ويشرع له أن يأكل مما يليه وأن لا يعيب الطعام. قوله والحمد بعد العطاس أي قول الحمد لله. قوله وتشميت العاطس إذا حمد الله أي قول يرحمك الله، ثم يجيب العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. قوله وعيادة المريض أي يعود ويكرر عليه الزيارة في الأوقات المناسبة، ولا يطيل البقاء عنده ولا يقنطه من رحمة الله. قوله واتباع الجنائز للصلاة والدفن للرجال دون النساء. وقوله والآداب الشرعية عند دخول المسجد والمنزل والخروج منهما، يقدم الرجل اليمنى عند دخول المسجد ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليسرى عند الخروج منه ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. أما بالنسبة للمنزل فيقدم اليمنى فيهما ويقول عند الخروج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وعند الدخول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. قوله والتبريك بالزواج أي قول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. قوله والتعزية في المصاب وتكون في حدود ثلاثة أيام لا يزاد عليها. الدرس السابع عشر التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله. تعليقات مهمة. قوله الشرك بالله يشمل الشرك الأكبر والأصغر. قوله والسحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، ويحرم الإتيان إليهم أو الدخول لمواقعهم أو مشاهدة قنوات السحر وقراءة الجرائد والمجلات التي فيها الأبراج، ولا يحل السحر بسحر بل يحل بالرقية الشرعية والدعاء والأدوية المباحة كالحجامة. قوله وقتل النفس التي حرم الله سواء كان مسلما أو معاهدا أو ذميا أو مستأمنا. قوله إلا بالحق وهو ثلاثة، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم. قوله والتولي يوم الزحف يقصد الجيوش الغازية في سبيل الله.